انفايرومنت. الجينيتكس اشرح ان في بيبقى في اسوشيشن ما بين الارثرات الكولايتس وال اتش ال اي بي 27 اللي هو كان بيبقى اسوشيتد مع انكيلوزنج سبوندلايتس. تمام. الاثنين دولت والانفايرومنتال سموكينج والاميون ديس ريجوليشن. في حاجات احنا بنتعرض كلنا للانتيجنز طول الوقت. وفي عندي حاجه اسمها ليكي جات سندروم. في حاجه اسمها كده من الحاجات اللي عليها كلام دلوقتي ليكي جات سندروم. تمام. انه الانتستين بتاعتي هي الاحتكاك ما بين الانفايرمنت والحاجات اللي جوه، فالمفروض ان هي بتشتغل كبارير وفي اميونيتي اجينست الانتيجنز اللي انا باخدها. دليل على ذلك ان الطفل في اول سنه المفروض ما يتعرضش لحاجات انتيجين. لو ان الطفل يتعرض مثلا لبروتين كونتنت عالي او انيمال بروتين كتيره او حاجات زي كده، ده بيبقى اسوشيتد فيما بعد بحاجات الرجيك اتوبي حاجات زي كده. ايه الميكانيزم؟ ان هو لما بياكل الحاجات دهيت بتبقى بالنسبه له انتيجينيك، فبيعمل ضدها انتي بودي. هذه الانتي بوديز قد يكون هناك سيميلاريتي بينها وبين حاجات عندي، فتبقى اسوشيتد مع حاجات الرجيك. تمام. طيب في ناس دولت بيبقوا لهم عندهم اميون ديس ريجوليشن على مستوى الانتستاينال ميكوزا، على مستوى الانتستاينال ميكوزا تخليها تخرج لي سايتوكاين. احنا قلنا كلمه سايتوكاين دي في 60 حاجه قبل كده، قلناها في البرونكو بارجونري وقلناها في الميكونيوم وقلناها في كذا حاجه. السايتوكاين ديت لما بتطلع تمام بتعمل لي انفلاميشن في الايه في الانتستين او بصفه عامه في الجي اي تي. الامراض ديت ليها حاجتين، ليها جزء انتستاينال مانيفستيشن ونان او اكسترا انتستاينال. الاكسترا انتستاينال مانيفستيشنز ليها حاجات كتير قوي، يعني تعمل لي ارثرايتس. ما احنا تقريبا فاهمين انه لما ده مشترك ما بينها وبين الانكيلوزنج، فبالتالي ممكن اتوقع ان الانفلاماتوري باول ديزيز دي من ضمن اسباب الارثرايتس. والارثرايتس اللي عندهم ده هي قد يكون ليها كذا صوره، ممكن تيجي بانكيلوزنج صريح او يكون عندهم ساكرو اليايتس. ساكرو اليايتس يعني انفلاميشن في الساكرو اليال جوينت، وقد يكون عندهم بريفرال ارثرايتس عاديه، يعني ممكن يجي باي شكل. ممكن من الحاجات المشهوره قوي يجي لهم جوندس، ويكون سبب الجوندس دوت ايه؟ سكليروزنج كولانجايتس. سكليروزنج كولانجايتس دي من ضمن الحاجات. يجي لهم حاجات كده شايني على الشينوكتيبيا اللي هي بنسميها وبتبقى ريزامتس اللي هي ايه؟ ريسيما ندوس. تمام؟ ممكن يجي لهم يوبيايتس، ايرايتس، ايريوسايكلايتس، حاجات زي كده. ممكن يجي لهم جلوميرولونيفرايتس، اي حاجه من الحاجات ده هي تيجي لهم كاكسترا انتستاينال مانيفستيشنز. الاثنين الاثنين، بس في هيبقى حاجات اكتر من حاجات. ارثرايتس مثلا نلاقيها ممكن تكون سنه اكتر مع الالسيراتيف كولايتس. سكليروزنج نلاقيها اكتر شويه ممكن مع كرونز. نلاقي ريسيما نودوزم اكتر مع كرونز. نلاقي مثلا حاجه زي انوزنج اكتر مع الالسيراتيف كولايتس. يبقى الاثنين دولت مع بعض ده البيكتشر بتاعت الانفلاماتوري باول ديزيز. الاثنين مع بعض. في حاجه كنت هقولها دلوقتي. خلاص. ريسيما ندوزم. ريسيما ندوزم. في بقى بايوديرما جانجرينوزم، بس خلينا ريسيما ندوزم. بيجي لهم كمان الناس دي حاجه مهمه قوي، بيجي لهم جول ستونز ورينال ستونز. اللي انا بقوله ده اشهر قوي قوي قوي او يكاد يكون بس في الناس اللي عندهم كرونز ديسيز. ليه يكون عندهم رينال ستونز وليه يكون عندهم جول بلادر ستونز؟ هو هنخلي الاجابه دي بعد مثلا خمس دقايق من دلوقتي. ارثرات الكولايتس ده ياثر على ايه؟ في الانتستين بصفه عامه، يعني كسايت اوف انفلاميشن. مش الاثنين دولت انفلاميشن وسايتوكاينز وحاجات زي كده؟ ياثر السايت بتاعه يبقى فين؟ الكولون ولا الريكتم؟ ريكتم ويكمل الكولون. لازم ياخد الريكتم؟ لازم ما ينفعش ما ياخدش الريكتم. طب ممكن بقى يسرع على الايليوم والجوجينوم وفوق وحاجات زي كده؟ ايه؟ واحد مين طيب؟ طب الكرون يجي لي فين؟ مكانه يبقى فين؟ من هنا الكرون يجي فين؟ ديستال إيليم. طب يعني انت تقصد ديستال إيليم ده هو اكثر حته، بس ممكن يجي منين لمنين؟ من فوق خالص لتحت خالص. يعني من الاورال كافيتي ممكن يجي لها كرونز، ايجل اسوفجس يجي له كرونز، يجي له ايليم يجي له كولون، يجي له كرونز ايجي. تمام؟ يبقى ده اصله كان حتى اسمه ايه؟ اسمه الثاني ايه؟ ريجونال ايه؟ تمام. يبقى هو ممكن ياخد لي كذا ريجن في كل الجي اي تي، يعني على حسب المكان بتاعه، بس اكتر حته وبنسبه مثلا اكتر من 30% يعني 30 الحالات بيبقى جاي اكتر في الديستال ايه. طيب هنا هيبقى بس في الريكت، عشان كده هنا البرزنتيشن بتاعته بيجي لي بايه؟ اهم برزنتيشن هيجي لي بيها الالسر كولايتس، هيجي لي بايه؟ بليدنج بالريكتم ودايركت، لانه يعمل لي الريتيشن للكولون ده هو. يجي لي بالكرانس لان في انفلاميشن وجازس وحاجات زي كده، ويجي لي ببلاد وميوكس موجودين في الاسبيز بتاعتي. هيجي لي فيلير تو سرايب ومال ابسوربشن ولا لا؟ والله رايكم يجي ولا لا؟ مش كتير، اصله ما بيأثرش على غير على الكولون والريكتم، ودولت ما لهمش دور قوي في الابسوربشن الا في حاجات معينه. انما هنا مين اللي بيجي لي في التيرمينال ايليم؟ ده في بعض الحاجات ما بتحصلهاش ابسوربشن الا في المنطقه ده، هي اشهرها ايه؟ فيتامين بي 12. تمام؟ وخلوا بالكم وده بياخد لي كذا كذا حاجه، يعني ايليم وجوجن وياخد لي انتست كل الحاجات، فبالتالي ممكن يعمل لي مال ابسوربشن. وبالتالي تلاقي اللي عنده كرونز ده هو يبقى عنده فيلير تو سترايب، واهم مشكلته بور ويت جين، ده اهم مشاكل. ممكن يبقى معاه دايريه؟ ممكن يكون معاه دايريه. ممكن يكون معاه بليدنج بلادي دايريه؟ ممكن يكون معاه لو قبل الكولون بالاضافه الى الايليم بتاعه السمول انتست. تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي عندي. طيب في حاجه مشهوره قوي في الكرونز هنا، انه لما التيرمينال ايليم ده هو يتاخد بيحصل له انفلاميشن، ممكن هنا برضه في حاجه ثانيه مع البي 12 بيحصل لها ابسوربشن اللي هي البايل اسيد او البايل سولت، يحصل لها ابسوربشن وتوصل للليفر وبعد كده ترجع ثاني للليفر. لو انت بتاع البايل سولت ده هيت او البايل اسيد ما حصلهاش ابسوربشن في الايليم، ايه اللي يحصل؟ تروح الكولون وتعمل لي دايريه، ده احنا قلناها. تعمل لي دايريه عن طريق دايركت افكت على الميكوزا، حتى الناس اللي كان عندهم بايل اسيد ترانسبورت ديفكت او مال ابسوربشن بيبقى الموضوع ده. رقم اثنين يكون عنده بي 12 ديفيشنت، لانه حتى لما الانترنسك فاكتور يكون موجود والاكسترنسك فاكتور الاثنين موجودين اللي هو البي 12 يدخلوا ما يحصلهمش ابسوربشن في الحته دي. حاجه مهمه ثانيه، ان لما البايل اسيدز دهيت انا بتروح الكولون بتثقل من الجسم ما بتنزل في الاسطول، والبايل اسيدز دهيت هي البريكيرسر بتاع البايل سورس، والبايل سورس دهيت انتوا فاكرين كانت وظيفتها ايه؟ emulsification وان بتزود السيرفس اريا وتقلل السيرفس تنشن بتاع الفيت. فالبتاع ده هيك لما تقل الليفر يبدا الليفر يخرج لي البايل، ما فيهوش بايل سورس كفايه. بس في كوليسترول زي ما هو، فيبقى البالانس ما بين الكوليسترول والبايل سورس ده هو يحصل له ديستربنس. فالكوليسترول يحصل له بريسيبيتيشن ويعمل لي جول ستون. وبالتالي الجول ستونز ده هيك هتلاقيها قوي موجوده قوي قوي في الناس اللي عندهم كرونز ديز جول ستون. ليه الريشيو بتختلف؟ انت دلوقتي عندك تيرمينال ايليم ده هو ليه دور في امتصاص بايل اسيد. تمام؟ فلما ما يحصلهاش ابسوربشن تروح للستولز وما ترجعش للليفر تاني. انت لما تبوظ الانتيرو هيباتيك سيركيوليشن دي تقعد تلف طول اليوم كده. فانت لو انت رميت كله على الشارع هتبص تلاقي الليفر بقى عنده ديفيشنسي فيه. ما يقدرش يعمل. انت لو انت كل الميه اللي بتروح الكليه بتفقد هتفقد 180 لتر في اليوم، مش ممكن طبعا. فاهم قصدي؟ نفس الفكره برضه بس اقل شويه، فيزيد الكوليسترول فيعمل لي جول ستون. في حاجه ثانيه، لما يبقى عندي مال ابسوربشن وات ايفر السبب بتاعي، وات ايفر السبب، يبقى عندي فات مال ابسوربشن ويبقى الفاتي اسيدز تقعد، والفاتي اسيدز دي لما تقعد تمسك في الكالسيوم، تمسك في الكالسيوم، ولما تمسك في الكالسيوم ما تخليش الكالسيوم يمسك في الاوكزاليت، ولما الكالسيوم ما يمسكش في الاوكساليت، الاوكساليت تبقى حره ويحصل لها ابسوربشن، ولما الاوكساليت يحصل لها ابسوربشن تعمل لي اوكسالوزيس واوكسالوري ورينال ستون. تمام؟ يبقى انا عندي الميكانيزمات، هيبقى عندي نوعين من الستونز في الكرونيك ديزيز، يبقى عندي جول ستونز ورينال ستونز، الاثنين دول اكتر كتير قوي في الكرون. تمام؟ يبقى دي الحاجات اللي عندي، ودي اللي هيعملها لي على فكره الكرونز نفسه او التريتمنت بتاعه. احيانا يقوم يشيل حته من البتاع او التريتمنت باي ريسكشن بتاع واحد عنده انتسبشن، ما يبقى عنده تيرمينال ايليوم هيبقى افكت، هيبقى عنده كل الكلام اللي احنا بنقول. في عندي حاجه اللي بيتميز بيها الكرونز، بيبقى فيه سكيبنج ولا مفيش سكيبنج؟ يعني بيمسك حته وينط ويمسك حته ثانيه. ده هو بياخد من البق لغايه الانس، واكيد ما بياخدوش كله كده، ما حدش عنده كرونز من هنا لهنا. انما اللي عنده ما فيش سكيبنج اريا خالص هو الايه اللي هو الالسيراتيف كولايتس. في حاجه ثانيه يبقى سكيبنج، احنا قلنا كلمه سكيبنج دي في حته قبل كده قلنا مره. تمام في الجنريشن في الفيرتيكال ترانسميشن في الاوتوزومال دوميننت. انما في الاوتوزومال ريسيسيف كان بيبقى عندي في سكيبنج في بتاع. وفي المقابل هنا بيبقى البتاع ده هو كمان عنده ترانس نيورال، بياخد لي انفلاميشن في كل الايه السيجمنت، هو ريجن ياخدها على بعضها من اولها لاخرها، يعني من اولها من الميكوزا ساب ميكوزا ماسكيلوزا سيروزا كله بياخد ترانس نيورال يقوم واخده كله، بس قصاد كده بيسد حته وينط على حته ثانيه وهكذا. تمام؟ يبقى ده اهم حاجه في الباثولوجي بتاع الالسيراتيف كولايتس، واهم حاجه في الكرونز. اهم حاجه في الالسيراتيف كولايتس ان ما عندوش سكيبنج، وان هو غالبا بيبقى ليميتد للميكوز، بيبقى ليميتد للميكوز. رقم اثنين انه بيبقى معايا حاجه اسمها كريبت ابس. كريبت يعني انتوا عارفين مش في باللاي وفي كريبت؟ في عندي احنا قلنا كريبت امبارح، كريبت دي قلناها مع السيل. هايبر بليزيا يعني فيها انفلاماتوري سيلز، هنا نفس الكلام فيها انفلاماتوري سيلز من النوع بتاع البص يعني نيوتروفيلز والبلازما والليمفوسايتس وحاجات زي كده، فبيسموها كريبت هايبر بليزيا او كريبت اس. تمام؟ طيب في بس تيرم انا مش عارف، انا مش كل يعني حاجات مش عارف اسمها. يا صفحه كام؟ في حاجة اسمها توكسيك ميجا كولوم. توكسيك ميجا كولوم تمام؟ عبارة عن ايه؟ ده بيحصل في الالسيراتيف كولايتس، بيبقى معايا سيفير اتاك وبلادي دايريا. تمام؟ وسيفير سيستميك مانيفستيشن ومعاها كولونيك دايلاتيشن جامد. تمام؟ وممكن في الموضوع دوت يفرقع الكون، يحصل له بيرفوريشن. ده اسم الموضوع دوت اسمه توكسيك ميجا كولون. وده يكون كونترا انديكيشن ان انت تعمل له اندوسكوبي، ده مهم قوي. توكسيك ميجا كولون يساوي هي توكسيك ميجا كولون يساوي سيفير ألسراتيف كولايتس زائد كولونيك دايلاتيشن. السيفيريتي ده هي بنقدر نقول عليها لو واحد عنده بلادي دايريا هيبقى سيفير، لو واحد عنده هايبو البومينيميا ولوكوسايتوزيس وده هيبقى سيفير. تمام؟ دي من ضمن الحاجات بتاعه السيفيريتي بتاعه الالسيراتيف كولايتس. لو عنده فيبر نفس الكلام هتبقى سيفير اتاك، يعني فيبر ولوكوسايتوزيس هاي اي اس ار هايبو البومينيميا. تمام؟ كل الحاجات دي سيفير اتاك بتاعه الالسيراتيف كولايتس، لو معاها كولونيك دايلاتيشن يبقى اسمها توكسيك ميجا. تمام؟ طيب اللي عنده ألسراتيف كولايتس دوت يبقى كل حاجاته، بس هو الموضوع ده هو انه عنده حاجات في الريكتم وحاجات في الكولون وما عندوش حاجات في الإيليوم ولا اي حاجه في الانتستين، مش هيبقى عنده فيلير تو ثرايف، ولكن هيبقى عنده ابدومينال تندرنس ابدومينال بين. ده الحاجات اللي عنده اكسترا انتستاينال، اللي هي تجمعها دي مع دي، بس هنقول اللي اكترهم عندي مش الجول ستونز بقى والرينال ستون، لا يبقى الارترايتس واليوفيايتس والحاجات دي. هيتشخص ازاي؟ هيتشخص كلينيكال بالموضوع ده، هو بالبلادي دايري، وده من اسباب البلادي دايري. تحط ايدك على البطن بتاعته هتلاقيها تندر، ولو عملت له في ار هتلاقي بليدنج. تمام؟ طيب تعمل له ايه التحاليل بتاعته؟ سي بي سي هتلاقوا فيها انيميا. ليه عنده انيميا؟ لان ده كرونيك ديسيز، ده رقم واحد. رقم اثنين انه عنده بيفقد بلاد في الستولز بتاعته، يبقى عنده بلادي دايريا فيبقى عنده انيميا. يبقى عنده لوكوسايتوزس، ده حاجه من الانفلاماتوري ميديتور، ده كل ده حاجات انفلاميشن، فيبقى عنده لوكوسايتوزس، بدليل ان احنا قلنا في السبير اتاك هيبقى عندي لوكوسايتوزس موجود. الاي اس ار بيبقى غالبا عندهم عالي. لو عملت له انيما باريوم انيما هتبص تلاقي ايه؟ هتلاقي كولون هيبقى دايليتد شويه. تمام؟ ممكن تلاقي سنه حاجه بنسميها لوس اوف هاوستريشن. هاوستريشن دي مش هتلاقيها مظبوط. تمام؟ ولو عملت له منظار هتعمله المنظار ابر ولا لور؟ طب ما ادخل ابر واوصل للكولون لا ما ينفعش، مش 50 متر يعني المنظار، هدخل من تحت. طب لو انا عاوز اشوف الايليا ما ادخل من فوق ولا من تحت؟ ولا من تحت؟ الايليا ممكن يتشاف من فوق طبعا، بس التيرمينال ايليا يتشاف من تحت، توصل لغايه الاسندنج والسيكم وتحاول تكانيوليت بالمنظار تدخل جوه الايه؟ التيرمينال ايليا بتاعت. احيانا بينفع واحيانا ما بينفعش. طيب اوكي الشخص ده هو تعالجه ازاي؟ او هو مشكلته ايه؟ مشكلته اساسا ان عنده بليدنج وعنده تندرنس، يبقى انت عاوز تديله حاجات الى حد ما انالجيزك، حاجات الى حد ما انتي انفلاماتوري. تمام؟ تحاول تحسن النيوتريشن بتاعه بدل ما هو قاعد يفقد بلاد ويفقد نيوترينتس وحاجات زي كده، فبنهتم بالنيوتريشنال سبورت بتاع الناس ده. تمام؟ يبقى اول حاجه دايتيتك مانجمنت. ثاني حاجه بندي حاجه اسمها سلازو بايرين. ايه سلازو بايرين؟ او اسمها الثاني سلفا سلازين. تمام؟ هتلاقوا عندكم اي اسم سلفا سلازين. والسلفا سلازين ده هي ما هي الا كارير بيشيل لي حاجه انتي انفلامات اللي هو الايه؟ 5 امينو ساليسيليك اسيد. يبقى انت بتشيلها بس. حد يقول لي السلفا ايه دورها في الالتراس كولايتس؟ ده انتي بايوتيك، يعتبر انتي بايوتيك او كيمو ثيرابي يعني او حاجه للانفكشن. هو بس مش اكتر ان هو بيشيل لي حاجه انتي انفلاماتوري اللي هي الايه؟ الخمسه امينو ساليسيليك اي اس. البتاع ده هي بتتاخد على 50 ل 75 ملي جرام بير كي جي بير داي، ديفايدد مرتين ثلاثه اربع مرات في اليوم. تمام؟ ودي بتحسن المايلد كيسز، يعني اللي عندهم بس حاجات بسيطه بتحسن. الحاجه الثانيه المهمه قوي ان بيدوا ستيرويد، ودي الستيرويد احنا قلناها لما قلنا ان في 10 استخدامات او 10 طرق ان انت بتدي الستيرويد، كان من ضمنها الانيمال. بتدي غالبا الاستيرويد انت عاوز تديها اورال ولا تديها ريكتال؟ الافضل تديها ريكتال. ليه؟ عشان السايد افكتس والحاجات ديت، بدل ما تاخد السيستميك كومبليكيشنز بتاعتها. بس لو ما استجابش ممكن تديها له اورال، ولو ما استجابش ممكن تديها له اي في. يبقى انت عندك كل الحاجات ديت وارده مع العلاج بالاستيرويد. بتدي الكورس بتاع الاستيرويد ثلاث شهور. يعني احنا نقول ان الكورس بتاعنا الثلاث شهور بتاعنا، وبندي الهيدروكورتيزون انيما ده في الايه؟ في السيفير كيسز. في حاجه اسمها بنتازا. بنتازا دي اللي هو نوع جديد من الخمسه امينو ساليسيليك اسيد غير الصلصه سلازين. تمام؟ بنتازا دي بيستخدموها، وفي عياده الكولاجين هتلاقوا الاسم بتاعها موجود. ايه ده؟ بنتازا هي اسمها على فكره في السوق. ميزة لامين ده اسمها العلمي، اسمها فين لا ده خمسه نوع من حاجات الخمسه امينو ساليسيليك اسيد كارير تنمي. طيب ممكن تدي له اميونو سبريسرز او ازاثيوبرين، بتدي انفليكسيماب بقى دوت، انتوا مكتوب عندكم ولا لا؟ انفليكسيماب زودوا، انفليكسيماب مونوكلونال. مونوكلونال ده هو في ايمن بدوي مكتوب. الانفليكسيماب ده هو انتي بوديز ضد حاجه اسمها تيومر نيكروزيس فاكتور الفا، ما ده من السيتوكاين، وده عشان كده احنا قلنا ان ده انفلاميشن في سيتوكاين، فانت لو اديت انتي بوديز ضده يبقى ده ايه، هيبقى كراست. احيانا تستخدم السيرجري، والسيرجري هنا بقى لو انت شلت الكولون كله ايه رايكم؟ بيبقى في كيور تماما، خلاص يبقى هو هيخف تماما. بس انت لما تشيل الكولون كله هتعمل له اليو انال انستموزس، ويبقى عنده بقى مشاكل تانيه، مشاكل تانيه على طول الايه، ممكن يبقى انكونتنت تمام، وممكن يكون عنده مشاكل الترانزيت تايم بيبقى قليل، ويدخل على طول الحمام كتير، ويبقى عنده هي اكتر مشكله عندهم السفنكتريك، يعني بتبقى مشكله عندها، عشان كده بيتحايلوا عليها بطرق كده معينه وحاجات زي كده. بس انت احيانا بتبقى مجبر ان انت تشيل الكولون، ترد خلاص بقى بيرفوريتد فرقه، ولو فرقه دوت كل بقى الاورجانيزم هيدخل في سيبتك شوك، ده مش حاجه هزار يعني. وممكن الناس اللي عندهم ألسراتيف كولايتس دولت بعد فتره يدخلوا في كولون كارسينوما ماليجنسي، يعني بتزيد قوي الانسيدنس بتاعها لو عدى اكتر من 10 سنين على العيان ده هو ما يكون عنده المرض. يبقى ألسراتيف كولايتس ده من الامراض المهمه، ليه؟ لان ليها انتستاينال واكسترا انتستاينال. الانتستاينال بتاعتها مش مال ابسوربشن بقدر ما هي ليدنج بالريكتم ودايريا، وابدومينال بين بيبقى لور ابدومينال بين، وبيبقى معاك غايز تمام، بيأثر على الريكتم وما بيسيبش سكيبنج اريا خالص، ما بيسيبش، بيأثر عليه كله يعني، بيكستند بروكسيمالي من الريكتم لغايه الكولون، بيبقى معاه في السيفير كيسز ممكن يوصل لحاجه اسمها توكسيك ميجا كولون، يعني هي سيفير اتاك مع كولونيك دايلاتيشن. العلاج بتاعنا ميديكال وسيرجيكال، والميديكال اهم حاجه حسن النيوتريشن، ادي 5 امينو ساليسيليك اسيد اللي هو بيتشال على السلفا في حاجه اسمها سالازوبايرين او السلفا سالازين، ده زي ده هو نفسه. بعد كده انا بقول لكم بس على حته اللي هي عندكم سلفا بايريدين، دي صح يعني سلفا بايريدين مش اللي هي تعتبر سلازو بايرين، سلفا بايريدين زائد 5 امينو ساليسيليك اسيد تمام. في السيفير كيسز ممكن ان انا ادي الاستيرويدز بثلاث طرق، يا اما اديها اورال يعني بالترتيب البرايورتي، اديها ريكتر او ان انا اديها اورال او ان انا اديها ايفن حتى اي بي. ممكن استخدم حاجات تانية اللي هو المونوكلونال انتي بوديز اللي هي الانفليكسيماب، ممكن ان انا اعمل سيرجري، والسيرجري هنا هتبقى كيوريتيف بس ليها مشاكلها سفنكتريك ديستربنسز مهمه، والدايريا اللي هتتعقب الحاجات دي. طيب الكرونز احنا قلنا ان هو ريجيونال، فبالتالي بيأثر لي على حتت وحتت، وبيبقى معاه سكيبنج اريا، وبيبقى بيتميز ان هو ترانس ميورال يعني بياخد لي كل الوول، بس بقى عشان هو بيأثر على الانتستين يبقى معاه فيلير تو سترايب، يبقى معاه انتستاينال مانيفستيشنز كتيره، ابدومينال ديستنشن، يكون معاه ابدومينال تندرنس، ومن الحاجات المهمه جدا ابدومينال ميس، مهمه قوي، اصله بيأثر لي على كل الوول، فلما يأثر على الوول ايه اللي هيحصل؟ ثيكننج في الوول، يعمل لي ميس، واحيانا يتلخبط مع الابندسايتس، يقول لك ابندكيولار ميس في الحته ده، هي مش الحته دي مكان التيرمينال ايليم يكون فيها ميس، والماس دي بتوجعه لانها انفلاماتوري ميس، فيقوموا فاتحينه، ركزوا بقى في اللي انا هقوله ده، يقوموا فاتحينه فيبصوا على الابندكس، لو الابندكس كويسه فيعملوا ايه؟ يشيلوه ويشيلوا الايليم؟ لا حرام، يشيلوا الايليم تمام. فبعد ما يشيلوه ايه؟ يجيلهم فيسترا. الناس اللي عندهم كرونز من الحاجات المهمه جدا جدا جدا جدا عندهم وتميزهم عن دولت، يجيلهم فيستولات، والفيستولات ده هي تكون ليها اكتر من مكان، ممكن تبقى انتيرو انتيريك او انتيرو كوليك تمام، ممكن تبقى انتيرو فيزايت او انتيرو فاجاين تمام، يعني يعمل فيستولا في اي مكان. فالمفروض ان هو الدكتور اللي هو عنده مش هكتبها عندكم دي مش طب اكتبوا ان في فيستولات في فيستولا فورميشن. الدكتور اللي هيفتح ويلاقي المادة هي ويلاقي الابندكس ما يشيلش الابندكس، هي كافية خيرها شرها وخلاص. انما لو انت خيطت فيها ده ممكن بينشيت الانفلاميشن ويعمل لك، مش انت هتفتح الجلد ولا ايه، ويعمل لك تراك تيست لما بين الانتستين والبتاع دوت ما تقفلش خالص. يبقى انت يعني دي يمكن الحالة الوحيدة اللي لما بتاع الجراحة يفتح ويلاقي الابندكس قدامه ما يشيلهاش، ودي غريبة يعني تمام. يكون عندهم انتيرو فاجينال فيست، يبقى هتزيد في الفاجينال ديشارج، وتبقى الديشارج ديت ايه فيكولنت فيسز في الفاجين، ممكن تبقى تجيب فيسز في البلازر في اليورينري بلازر تمام. يبقى كل الحاجات دهيت ايه ممكن في حاجه كده إيه يعني هي للعلم يعني بس مش عارف اسمها ايه؟ نوماتوريا. ايه النوماتوريا دي؟ يجيبها في الايه؟ في البول. بص تلاقيه بيعمل بول بصوت صفاره. ما هو بقى نازل بقى. تمام؟ لو هو عنده فيستولا ما بين الايه؟ الانتستين والايه؟ يا اما انتيرو كوتينيس او انتيرو فاجينال او انتيرو فيزايكال، كل الحاجات دي هي ورد. طيب التريتمنت بتاعنا هو تقريبا نفس التريتمنت بتاع الايه بتاع الالتراتيف كولايتس، يعني هندي هما نفس الادويه اللي احنا قلناها، ولكن السيرجري هنا اخبارها ايه بقى؟ هو في فرقين كبار قوي. السيرجري هنا هيبقى اخبارها ايه؟ خلاص شلوا الانتست، ولما تشلوا كل حاجه، شلوا بقه خيط له بقه في الانس وخلاص كده اقتنع الراجل وانتهت على كده الحمد لله تمام. مش هينفع طبعا، بس الا لو حاجه حته عامله ستريكشن، بس ممكن يبقى عنده ستريكشن مش ده انفلاميشن واخد كل الوول، يعمل ستريكشن يبقى دي بتطلع من ضمن الكومبليكيشنز بتاعي ستريكشن تمام، او ستينوزس، والستينوزس ده ممكن يعمل لي اوفر جراس كمان، يبقى دي حاجه تزود اكتر واكتر المال ابسورب. ولو انت شلت التيرمينال ايليوم ما انت ده كله حاجات ابسورب، يبقى انت مش عاوز تشيل الايه الحاجات وبعدين خلي بالك الريسكشن ده هو هاي ريت اوف ريكرنس جدا، يعني احنا قلنا ده لما بتلاقي ازاي ده ما بتشيلهاش، فانت ما تعملش اي اريتيشن للانتاج. رقم 2 السلازوبايرين او السلفاسالازين، هي افكتيف عندهم ولا مش افكتيف؟ افكتيف بس في حاجه واحده بس اسمها كرونز كولايتس. ايه كرونز كولايتس ده؟ يعني كرونز مأثر اساسا على الايه؟ الكولون تحديدا، انما هو هتبقى فعلا ليس افكتيف كجنرال، انما هي هتبقى افكتيف زي الالسيرتيف كولايتس لو هو عنده كرونز كولايتس. لو هي كولايتس بتأثر لي الايه ال 5 الفا دايت 5 امينو سالسيليك تمام. في حاجه اخيره اللي عندهم بيبقى عندهم حاجه ثانيه اللي هي بيري انال ابسس وبيري انال فيستولا وحاجات زي كده، ويبقى عندهم حاجات حتت من الانس بروسل ستار مع كده من الانس تمام. يبقى انا عندي هو دول في الانفلاماتوري جاوت ديزيز، احنا قلنا جينيتك وانفايرمنتال، وقلنا البتاع الالتراتيف كولايتس والحاجات دي من الحاجات اللي ممكن تيجي على كده، يقول انفلاماتوري جاوت ديزيز او الالتراتيف كولايتس او كرون. عندكم حاجه بقى ايه؟ كان هو سؤال، كان جدول في نيلسون اللي هو اللي هو chronic inflammatory conditions اللي هي بتشبه inflammatory bowel disease. تمام؟ واشهرهم infection. وانفكشن ده هي لما احنا قلنا الانفكشن بتاعت الاكيوت دايريا هم مين؟ كانوا خمسه كبار ما بنساهمش المفروض يعني السالمونيلا والشيجيلا والايكولايت والكامبيلوباكتر واليرسينيا. كل دول يعملوا حاجات انفلاماتوري كله. تمام؟ وتحط معاهم الحاجه اللي كانت بتعمل سودو ممبرينس كوليستريديوم ديفيسي. تمام؟ وتحط معاهم التي بي. يبقى الحاجات ده هي الحاجات اللي ممكن انها تعمل لي كونديشن سيميوليتنج الالتراتيف والكرون او الانفلاماتوري باول ديزيز. وفي عندي حاجات باراسايتس اشهر اثنين اللي هم الجياردية والانتاميبا، وحاجات فايرال اللي هي اشهرهم طبعا الايدز. تمام؟ في عندي كونديشن بتبقى اميون او باسكولايت زي السيستميك لوبس وكل الكولاجين باسكول. في عندي حاجات الهينوفشن لاين بيربر فاكرين ما كانت بتعمل انفلاميشن وكانت انتروسيبت هيموليتيك يوريميك ده كان بيعمل بلادي ده هي وكان بيعمل بلادي ده هي ازاي بالايكولار. تمام؟ وهو نفسه بيبقى كده بيشتغل بالباسكولايتس والافكشن للانتست. تمام؟ في عندي اي حاجه ايميون ديفيشن سواء كونجنتال او اكوايرد اي كاوز ميلك بروتين الرجي بيبقى معاهم بليدنج ويبقى عندهم ديزنتري وعندهم حاجات على مستوى الانتست. يبقى دي من ضمن الحاجات الاميون. قلنا حاجه كانت بتاثر على حاجتين السكن والجي اي تي كانت تحديدا، وكانت الرقم بتاعها غريب قوي بتقسم اكيوت لكرونيك الفرق بينهم يبقى 100 يوم. قلنا 100 يوم دي في مره جرافت فيرسس سوس ما كان بيعمل دايري وكان بيعمل دايري عن طريق ان هو بيعمل انفلاميشن الليمفوسايتس بتاعت الجرافت بتهاجم الانتست وتعمل لي فيها انفلاميشن. تمام؟ هما دولة المهمين. عندي بقى حاجه اللي هو اخر واحده اللي هي الاذرز ده هي الهيرشيز برانك بيدوله لاكستيفز. تمام؟ صح. الاثنين دولت يعملوا لي الموضوع ده اهو، والانسبينال ليمفوما بيدوها كيموثيرابي والاثنين دولت يعملوا الموضوع ده اهو، والواحده الاخيره اللي هي النيكروتايزنج انتيرو كولايتس ما هي برضه في الاخر كولايتس، بس عشان تحفظها يعني انت بتحفظ الهرش مع اللاكستيف وتحفظ الليمفوما مع الراديش والنيونيتال الان اي سي لوحده. تمام؟ يبقى دي ده ممكن برضه يجي سؤال لوحده كده، يعني ممكن يقول لك بلادي دايريا ده سؤال، او بلادي بليدنج بالريكتم ده سؤال. تمام؟ وكل الكلام ده هتتطرق فيه. طب لو بيقول لي بليدنج بالريكتم اقول كرونز ولا الالسيرتيف كولايتس؟ والكرونز لو عمل كولايتس. تمام؟ وهو بيعمل كولايتس في نسبه مش قليله، اكتر من نص تقريبا بيبقى عنده، هو اكتر حته بيأثر فيها التيرمينال ايليوم بس بياخد الكولون كمان يعني اليو كولايتس ده الاكتر. تمام؟ فيلير سترايب الاكتر مع الايه مع الأكثر. بعد كده عندي حاجه تانية بقى مش عارف عندكم اللي هو الفود اجي ولا لا طب وبعدين اللي هو اي ورق لا انا كنت عامل ورق كده اللي هي انا ما اعتقدش ان حد يقدر يقراه يعني مش عارف تحاولوا تقروه ما اعرفش موجود فين كان واحد هيجيبه لي هيعمل لي موجود ما انا شفت 900 ورق صعب طب احنا بص اصلا ايه؟ ما كانش عاجبها بتقول ما كانش عاجبها اللي هو ايه ده؟ ثلاث صفحات لا في صفحة صفحة لا الصفحة بتاعت من الصفحة بتاعت ماشي بص يا ايمن والله انا هقول حاجة انا كاتبهم بس مش هتقدر تفهموا الكلام ده ممكن نفهم يا نصب وحاجات تشرح كده لا انتوا هتفهموه انتوا هتفهموه انا هفهم الورق وحاجات طيب المهم طيب انا ممكن يكون عندي طيب يبقى انا الحاجه الاولانيه الفود انتوليرانس يعني واحد مش بيتقبل الاكل او يعني الاكل مش بيقدر يتعامل معاه قد يكون لكذا حاجه تمام قد يكون لكونتامينيشن بتوكسن مع واحد اكيد بياخد توكسنز او مايكروبس جوه البتاع ده هو مش هيبقى شغال مظبوط يبقى overloaded يعني واحد مثلا بيبي صغير الكباسيتي بتاعت الانتستين بتاعه ما ياكلش ملوخيه وكوارع لسه واحده مكلماني امبارح عنده 3 شهور وحماتها عاوزه تديله ملوخيه قلت لها هتضره قلت لها يعني ماشي اديله ملوخيه اقول لها ملوخيه طبعا لا يعني اكتر من الكباسيتي ما ده هيبقى انتولرنس مش هيقاوم مش هيقدر كده فارماكولوجيكال اكشن بعض الحاجات اللي هي بالذات الاعشاب والحاجات ده هي ممكن يكون ليها نفسها اكشن يعني كل الحاجات الشاربه والحاجات ده هي دي كلها كانت بتبقى حاجات ليها اكشن دايركت على الانتستين فدي ممكن تعمل لي فود انتولرنس الناس اللي بياكلوا اعشاب كده من الغابات يعني مش كلنا رحنا الغابات مش كده الفود الرجي في الاخر هي دي بقى الايه اللي احنا بنتكلم عنها يبقى الفود الرجي دي جزء من الفود انتولرنس ان انا ما بقدرش اتعامل كويس مع الاكل بتاعي والفود الرجي دي بتبقى اميون ميديتي واكثر اكل بيعمل لي فود الرجي اللي هو ايه اللي هو ايه ده طبعا نتس والفيش والملك دولت اكتر حاجات بتعمل لي الايه الالرجي يعني في الاطفال وعندي طريقتين للالرجي دي يعني او تو ميكانيزمات اولانيه اللي هي تكون اي جي اي ميديتد يعني ايه اي جي اي ميديتد انتوا عارفين الاي جي اي ده هي فاكرين البي سيل واحنا بنتكلم عنها كان عليها ريسبتورز والريسبتورز زي ما هي الا انتي بودز والانتي بودز دول كانوا نوعين اي جي دي واي جي ام تمام في نوع من الخلايا الريسبتور بتاعها اميونوجلوبولينز برضه بس اي جي اي هما نوعين من الخلايا ماست سيلز والنوع اللي انا بكرهه جدا ملوش مش عارف ما بحسش ان ليه اي معنى بس اكيد هيبقى ليه حاجه فايده يعني اللي هي البيزو ايه دولت عليهم اي جي اي فلما الفود ده هو يبقى انرجيك بالنسبه لي هيمسك في الاي جي والماستل والبيزوفيلز دولت لما يفرقعوا يخرجوا لي اكتر حاجه الهستامين ده موجود في الاثنين دولت كتير واذرز بقى الهستامين واخرون تمام طب الاي جي اي من جهه الدي تي هي امورك تبقى سريعة ولا لا ده هم دكتور زي الشرم طبعا اللي هو الانافيلاكسيس تمام يبقى اكيد البتاع بيبقى رابيد ريسبونس النوع الثاني اللي هو اي جي اي مش ميديتد نوت ميديتد نون ميديتد فود الرجي تمام والنوع الثالث ميكس يعني عنده سيلولر وعنده هيومورال ريسبونس لما ياخد الاكل ده هو طيب الاي جي اي ميديتد دولت هيجي لي بصوره ايه ممكن يجي لي بصوره كذا حاجه لا اللي هو الاي جي اي ميديتد ممكن يجي لي في اورال symptoms. ممكن يجيلي بجي اي تي gastrointestinal anaphylaxis او non gastrointestinal anaphylaxis, يعني حاجات systemic. الاورال يجيله ايه؟ يجيله حاجات على مستوى الاورال كافيتي نفسها, الحاجات اللي على الاورال كافيتي يعني شوية tingling مثلا, شوية itching. لما البيبي ده هو تاكل حاجة فراولة مثلا سي, تبص تلاقي وشه من هنا بقه من هنا, لما جيت عليها الفراولة شفايفه ورمت, حاجة زي انجيو اديما كده, او لما ياكلها لسه ما انبرعهاش تحصل على حسب السيفيرتي. وممكن يجيله جي اي تي سيمبتومز, يبقى عنده ايه؟ وجع في بطنه, يبقى ابدومينال بين ونوزيا وفوميتنج وداري, تمام؟ كل الحاجات ده ما ده اللي هيحصل له في الجي اي تي. او ممكن يجيله نان جي اي بقى, اللي هي عشان ايه؟ انتوا عارفين ازمة, فيبقى ديستريد, او يجيله راينايتس او كونجنكتيفايتس, او يجيله ارتكاج او انجيو إديم, تمام؟ ممكن الموضوع ده يبقى سيفير قوي, يجيله انافيلاكسس, يعني ناس ياكل يموت خلاص, تمام؟ مش بتبقى للدرجات دي, الغالبيه بيبقوا كده, بس في اطفال كتير قوي اكيد اكيد الواحد شاف منهم ناس تقول لك ياكل الموز, صدر البيبي ده هيتزيق, ايه علاقه الموز بدي؟ او عينيها تحمر قوي, او ترشح جامد, او يكون عندها بطش اللي هي بتبقى الليفيتد بتاعه الارتكال. اول لما تاكل كده ده بتقول لك ايه؟ ثلث ساعه. يبقى انت تقدر تجزم ان البتاع ده هي بسبب ده. وعشان كده في معلومه مهمه جدا بتتقال غلط, اللي عنده حساسيه, حساسيه صدر, ازمه, ياكل موز وفراوله وحاجات زي كده ولا لا؟ ياكل ولا لا؟ هو في دكتور نظار على فكره هيعمل كتاب كومن ميستيكس في البداية, انا مش مستنيك كده دوت, جميل قوي, ايوه مضحك يعني سيئة. ان انت تحرم البيبي انه ياكل مثلا مش البنت يا خطر, مش البنت تمام, كل بيض, كل سمك, كل مش عارف الحاجات ده هي كلها ما ياخدهاش الا لو عملت له حاجه, يعني ازاي؟ لو الازمه دي بريسيبيتيتد فعلا انا متاكد ان جاله, خلاص يبقى ما ياكلش الحاجه ده هي, غير كده لا, ياكل اللي هو عاوزه, لانه الازمه بتبقى بالانهيليشن وليس بالانجشن. هي ممكن تبقى كده, ولكن مش هقدر ان انا احكم اقول ان الطفل ده هو ما ياكلش بناء على ايه؟ على هيستوري بس, سوري لا مش يعني بناء على اعتقاد عندي, تمام؟ طيب النوع الثاني اللي هو الاي جي نون ميديت, ده اللي هيبقى ميديت عن طريق السلس, هيبقى رابد ولا هيبقى اقل شويه؟ هيبقى ديليد. ديليد قد ايه؟ ممكن ياخد لي ساعات مثلا, ممكن ياخد لي ايام, تمام, حاجات زي كده. في نوع مشهور قوي اللي هو الالرجيك بروكتو كولايتس. ايه بروكتو ده؟ هيت او بروكتايتس اللي هي ايه؟ كوريكتم يعني, تمام. ده هيبقى عنده المرض في اول مثلا ايه شهر اثنين, في الاول في اول لغايه ثلاث شهور, من زيرو لغايه كده, يبقى عنده الرجي لكاوز ميلك مثلا, تمام, او بيرضع رضع, تبص تلاقي انه البرزنتيشن بتاعه ايه؟ سبوتس, هيجيله سبوتس او بلاد ستين كده ستوس. تقول لك في الغيار بتاعه بتلاقي براز، وهيبقى معاه غالبا هيبقى معاه شوية برضو ايه دايريا، ممكن يكون معاه سن الدايريا. تمام، ده مش هيجي بمال ابسوربشن، بمعنى مال ابسوربشن لانه هو اساسا ايه بروكتوكولايتس زي الاسيتوكولايتس كده. تمام، هي لو انتيرو هيجي لي بمال ابسوربشن وفيلير تو سترايك، انما لو بنتكلم بروكتوكولايتس ده هيجي لي اساسا بسبوتس. طيب النوع ده هو بيتقال عليه حاجه مهمه جدا جدا جدا، قول لو انت شخصت ان الطفل ده هو عنده البتاع دوت اللي هو الالرجيك بروكتوكولايتس ده، الام ما تاخدش كاوز ميلك. طب لو هو بيرضع ارتفيشال الام ما تاخدش كاوز ميلك؟ بس يقول لك ايه الام ما تاخدش متسامبل يعني انا تمام، يبقى هي ده هو. انما طب لو هو البيبي بياخد كاوز ميلك أقول بقى شوف بقى أي حاجة تانية ممكن تديله إيه؟ حاجة مش مبنية على الكاوز ميلك، سويا بيز بقى أو حاجة زي كده. تمام؟ بس لو هو عنده الاثنين وده موجود في ست الحالات يبقى إيه بقى؟ أحرقه يعني. لا ده يروح على طول لحد بتاع الرجي. تمام؟ يتصرف بقى معاه ديسنسيتايزيشن، يشوف له أكلة ياكلها، يتصرف هو معاه، إنما غير كده خلاص أنت دورك هنا إيه؟ أنت وقت. تمام؟ حتى مش مكتوب انت هتعمل له ايه، بس انت ممكن تديله حاجه، تديله بقى ميه بسكر يعيش على ميه بسكر. المهم طيب الحاجه الثانيه اللي هو الالرجيك انتيروكولايتس او الفود انديوز انتيروكولايتس وفي انتروباثي. تمام، يبقى ده ممكن وده ممكن. مين اللي هيبقى معاه مال ابسوربشن اكتر؟ اللي هو الانتروباثي اللي هو ده. مين هيبقى معاه فيلير تو سترايف اكتر؟ ده هيبقى معاه، ده هيبقى برضه معايا. الاثنين دولت هيبقى معاهم نفس الايه البرزنتيشن تقريبا، بس ده هيبقى معاه بليدنج، هيبقى في الستولز بتاعته ار بي سيز وهيبقى في بس وميوكاس وكده، انما ده هيجي لي فيلير تو سترايف اكتر لان ده انتروبس على مستوى السمول انتستن هيبقى اكتر، هيبقى فيلير تو سترايف، هيبقى ابدومينال ديستنشن، هيبقى في فود انتولرانس، هيبقى في فوميتنج، حاجات زي كده. انما الالرجيكال او الفود انديوز انتيروكولايتس هيبقى معايا نفس السيمبتومز برضه ابدومينال ديستنشن وفوميتنج ودايريا وحاجات زي كده، بس وهيبقى معاه برضه مال ابسوربشن، بس هيبقى معاه بلاد في الستول. بعد كده النوع رقم اربعه اللي هو السيلياك، ده احنا قلناه مش كده؟ ما ده اسمه الثاني ايه؟ جلوتين سنسيتيف انتروباثي. واحنا قلنا وقتها ان هو اميون، مش احنا قلنا ان هو مالتي فاكتوريال وان هو اميون ميديتس. والنوع الثالث اللي احنا جبناه في بروبلم سولفنج، الخامس سوري، في بروبلم سولفنج اللي هو هيمو سيدوس. وكان حد قال لي انه في حد من الناس لما دخل لكم قال لكم انه في حد جاي له كاوز ميلك الرجي، ولا مين اللي قالها لي؟ قصدي هنا ولا صبوري؟ واحد بيحكي من ضمن الحاجات اظن الدكتوره هاله فؤاد مش فاكر، قالت لهم انها شافت عيان عنده كاوز ميلك الرجي بالمونري هامش. غريبه دي صح؟ احنا فاكرين البالمونري هيموسيدروتس بيبقى عنده بالمونري هيموريج، واحنا قلنا ده ممكن يكون ايديباثيك وممكن يكون سكندري كاوز ميلك. تمام، لان ده في الاخر هو اميون ميديتد، ياثر لي هنا يعمل لي بالمونري هيموريج وهيموريج من تحت فوق وتحت. تمام، كان في كذا حاجه بتعمل فوق وتحت هيموريج. ايه الاثنين؟ جود بشر انتي جلوميرولر وانتي البيولر بيزمنت ممبرين انتي بودز. وفي حاجه سندروم كده انا قلت اسمه بيبقى عنده ميد لاين جرانيلوما فاجينر كان بيبقى عنده جلوميرولر نفرايتس هيبقى عنده هيماتوريا، ويبقى عنده جرانيلوما في اللنجز هيبقى عنده هيموبسيس. تمام، والمرض ده هو برضه هيبقى عنده الاثنين كاوز ميلك بروتين الرجي، ممكن يبقى عنده برضه من تحت على اساس ان هو في الستول يكون عنده بليدنج جي اي. وممكن يكون عنده بتاع ده هو الثاني ده اللي هو البالمونري. طيب الحاجات بقى الميكسز بتاعتنا نحطها في نشيل هم كلهم allergic eosinophilic، واحدة esophagitis، واحدة gastritis، واحدة gastroenteritis، تمام؟ كلهم بيبقى معهم إيزينوفيليا جامدة جوه التشوز وفي الدم في السيرم، تمام؟ لو هي في التشوز نفسها تعمل لي intestinal symptoms، طب لو هي في التشوز من جوه في الميكوزة تعمل لي كده، طب لو هي في السيروزا هتعمل لي انفلاميشن يرشح لي بره، صح؟ صح؟ هتعمل لي اسايتس، تمام؟ زي ما قلنا فكره انستاينال للفنجكتيفيا كده، يبقى هي لو الانفلاميشن اكتر ناحيه الميكوزا يعمل لي سيمتومز بقى على حسب مكانها. هو في الاسوفجس هتعمل لي ايه؟ هتعمل لك انفلاميشن في الاسوفجس، هتبقى زي اللي عنده ريفلكس اللي هو الجاستر اسفجير ريفلكس، هيبقى عنده نفس الصوره برضه، يعني بعد ما ياكل الاكل يرجع، ولما ينام على ظهره يرجع، حاجات زي كده. بس لما انت تعمل له المانومتري والبروب اللي بيتحط وتشوف البي اتش وتشوف في حاجات زي كده، انتوا عارفين في الجاستر في الريفلكس بيحطوا بروب دوت بيقيس حاجتين، بيقيس البريشر ويقيس البي اتش، ومن خلال البروب ده يقدر يشخص الجيرد ده هو، فهيلاقي الحاجات دي هيك نورمال عنده، بس هيبقى عنده نفس السيمتومز تقريبا، بس بدون الريفلكس اللي هو بتاع الاتش بي اف. الناس اللي عندهم جاستريتس هيبقى عندهم برضو ابدومينال بين ايبيجاستريك، يبقى عندهم ممكن نوزيا، يبقى عندهم فومتنج، حاجات زي كده. بس يبقى عندهم طالما دخلت بقى جاسترو انتريتس هيكون معايا برضو، هيبقى معايا دايريا، هيبقى معايا مال ابسوربشن، هيبقى معايا من المال ابسوربشن نوع احنا قلناه في البروتين لوزنج النوع ده هو. ده هيبقى عنده مال ابسوربشن قوي، يبقى في البروتين يبقى عنده بروتين لوزنج انترابس، يعني يصنف من ضمن البروتين. احنا قلنا البروتين لوزنج انترابس، احنا قلنا كذا حاجات، ثلاثة بالاي واثنين بالسي وحاجات كذا حاجه كده، انستاينال انفنجكتيزيا بكل اسبابه، وانفكشن بجميع اسبابه، وانفلاماتوري وانفلاماتوري باول ديزيز، وقلنا سيستيك فايبروزس وسيليك، تمام؟ دولت خمسه. وبعد كده قلنا انتيرو كاينيز ديفيشنسي وهايبرتروفيك جاستروباثي وايزينوفيليكس جاستروانترايتس، تمام؟ وفي ايه كمان؟ جياردير من ضمن الحاجات، حتى ممكن نخرجها من الانفكشن الجيارديزس من ضمن الحاجات اللي عندي، ممكن استعمل ده. كانت البروتين لوزنج انترابس. في حاجه ثانيه فيه، حد فاكرها؟ انا نسيت حد فاكرها. البروتين لوزنج انترابس مفيش خالص. الاسباب لا، في حاجه في بالي انا عاوز اقولها. فاسكولايتس ماشي. ماشي مش مشكلة، مش مشكلة. لا هي كان في حاجة تانية في بالي. خلاص يبقى أنا عندي كده، احنا قلنا إيه فود انتولرنس هو إيه؟ إميونوبروليفتيف. لا ما كانش إميونوبروليفتيف. هو يعمل بس ما كانش من ضمن الحاجات اللي عندي اللي أنا فاكرها يعني. لا مش معاك كده في أي مجال. بايل اسيد. بايل اسيد خلاص مش مشكله بلاها يا جماعه. المهم طب احنا اتكلمنا الفود انتولرنس وامتى ان الواحد مش قادر انه يتعامل مع الفود، وعندي اربع حاجات كونتامينيشن او انه بديله اكتر من طاقته، او ان يكون عندي فارماكولوجيكال اكشن لحاجه انا حاططها، او يكون في فود الرجي. والفود الرجي اكتر حاجات الايجز والفيش والميلك والنات، تمام. وعندي ده اميون ميديتد، يا اما يكون اي جي اي ميديتد، والاي جي اي الاي جي اي ميديتد يا ماستر يا بيزوفيل الاثنين مع بعض بيخرجوا لي هيستامين وحاجات زي كده، وبيبقى رابد اب تو انافيلاكسيس. بيجي لي في صوره ايه؟ بيجي لي في صوره يا اما اورال يا اما جي اي تي يا اما سيستم. الاورال تانجلنج ونمنس واتشنج وحاجات زي كده في التانج والليبس وانجيو ايديما. الجي اي تي نوزيا وفوميتنج وابدومينال بين. سيستميك ارتكاريا وريش وكونجنكتيفايتس وراينيتس وازمة، تمام؟ اب تو انافيلاكسيس ممكن يموت. طيب النوع الثاني اللي هو الاي جي اي نون ميدييتد، دي حاجات سيل ميدييتد اللي هي زي عندي هم خمس انواع اللي هو الالرجيك بروكتو كولايتس والفود انديوز انتيرو كولايتس والفود انديوز انتروباسي، وعندي السيلاك والهيموسيدروس البلمونري هيموسيدروس نتيجه الكالسيوم بروتين الرجي. دي اللي هي البروكتو كولايتس بتجيلي بسبوتس كلمه واحده او ستريتس في البتاع ده اهو، وكلهم على فكره بيجوا في السن الصغير في الانفنتس كام شهر يعني. الفود انديوز انتيرو كولايتس هيبقى معاه بلاد، ويبقى معاه ابدومينال سيمتومز، ويبقى معاه مال ابسوربشن. هنا الفود انديوز انتروبس هيبقى فيليا وسترايب ومال ابسوربشن بالاضافه للسيمتومز دهي. الهيموسيدروسس هيبقى معاه بالمونري هيموريج ان اديشن للهيموريج من تحت. سيلياك ديسيز احنا قلناه المرات اللي فاتت، وبيبقى بيبدا عند 6 ل 9 شهور اول لما الطفل يبدا ياخد الوي القمح وكده. الميكسد عندي الرجيك ايزينوفيليك ثلاث حاجات، يا اما اسوفيجايتس يا جاسترايتس يا جاسترو انتوستيسترايتس، تمام؟ هي دي الحاجات اللي عندي اللي هي بتاعت الايه؟ بتاعت الفود الرجي. تشخصه ازاي؟ تشخيص مينلي كلينيك، يعني ان انت هتعمل له ايه؟ تمنعه عن الاكل ده هو وتشوف هيتحسن ولا لا، ويعمل له حاجه ثانيه زي ما عملناها مع السيليا، تعمل له تشالنج. بس يقول لك بقى ايه؟ تعمل له ازاي؟ يقول لك اقول لك السيناريو وتقول كده الايه اللي حصل. جه واحد الكلام اللي بقوله ده صح ومكتوب في الكتب. قام جه واحد بيقول لك بص يا دكتور ايه؟ هو الولد ده اديته مش عارف لبن كده لبن العصفور فجاله رياكشن منه، المهم اي حاجه. فايه اللي حصل له؟ ابتدى يبقى بهتان ومش حاسس له بالبيتيشن الاب دكتور، فاداه للدكتور اللي جنبه فاداله ادرينالين واداله كوستاكورتين اسمه ايه ده؟ اسمه ايه الكوليكورتيك اسمه ايه؟ هيدروكورتيزون واداله الادرينالين تحت الجلد، فابتدى الولد ايه يعني يرد شويه، وكنا بنقول ان هيموت وحاجات زي كده. لما يجي لك حد بهذا الشكل ينفع ان انت تعمل له تشالنج؟ شوف بقى هيموت مره تمام. هو غالبا لو عاش المره الاولانيه غالبا هيعيش المره الثانيه، ولو ان السيفيريتي انتوا عارفين في هتبقى اكتر، لانه احنا قلنا من ضمن خصائص الاميون ان ليها ميموري سبيسيفيك اميون ليها ميموري. لو بيقول لك لو كده ما ينفعش ان انت تعملها في العياده، لان في بره ناس بتعمل الحاجات دهية بيعملهم تشالنج بالحاجات دهية في العياده بتاعتهم، بيبقى عندهم فوقن كده معينه بيبقى فيها كل الانتيجنز اللي معروفه ويقوم حاقنهم بالحاجات دهية. طيب اهم حاجه اللي هو ايه؟ ان بيديله التشالنج يعني يكون الدايجنوزس مينلي كلينيكال دايجنوزس. طيب في حاجات ثانيه هتعملها للدايجنوزس؟ ممكن تعمل له دبل بلايندد بلاسيبو كنترول. يعني ايه دبل بلايندد؟ يعني ايه دبل بلايند؟ مش انتوا خدتوا احصاءات وحاجات زي كده؟ ولا الدكتور ولا العيان ولا حد عارف اساسا، ولا التكتات تضيع ولا حد يعرف اي حاجه من اي حاجه، تمام؟ يبقى تكون حاجة دبل بلايندد وبلاسيبو كنترول فود تشالنج. بديله كبسولات فيها الانتيجنز اللي انا متوقع ان هي اللي عامله له البتاع، وبتاع كبسولات تانية تبقى بلاسيبو. بيقول لك ان ممكن البتاع ده هي هتبص تلاقي لو الديفرنس فعلا واضح يبقى ده ايه؟ يبقى ده مع الفود الرجي. يقول لك ان ممكن تعملها في حاله واحده تبقى انت عارف والعيان مش عارف. لو هو بيبي صغير انت مش هيبقى فاهم يعني ان هو بياخد هنا بلاسيبو، انما لو بيبي كبير ما ينفعش. يعني لو انت بتقول له ده الدواء وده اللي مش دواء يبقى ده ما ينفعش. تمام؟ يبقى في الانفانسي ده بس الاستثناء الايه الوحيد. طب تعمل له توتال اي جي اي، ما ده ما تشوف مش هو في حاجات اي جي اي ميديتد، اعمل له توتال اي جي اي. قال لك ان التوتال ده هو بيمثل الايه الحاجه العامه، انما قد يكون عندي حاجه في النص عاليه اكتر منه. يعني انا هقول لك حاجه، ممكن يكون واحد عنده نيوتروفيليا او ليمفوسايتوزيس، سوري ليمفوسايتوزيس، في وجود نورمال تي ال سي صح اكتر من الرقم بتاعه في وجود نورمال تي ال سي. ممكن يكون واحد عنده ليمفوبينيا في وجود نورمال تي ال سي طبعا. فلو انا بشوف التي ال سي العام مش هقدر احكم عليه، نفس الكلام لو بشوف الاي جي اي العام مش هقدر احكم عليه. امال ممكن احنا نقدر نحكم عليه ازاي؟ نشوف السلكتيف اي جي اي، يعني نفس الاي جي اي بتاع كذا ده اخباره ايه. وبعد كده في عندي تيست تاني اللي اسمه ايه، اللي اسمه سكان بريك تيست. يعني بيقسموا، انتوا عارفين اللي بتاع المايكرو ده بيقسموا الجلد ويحقن هنا بيض وهنا ملوخيه وهنا عسل وهنا بتاع وهنا، ويشوف اللي بينور هو ده اللي ايه اللي شغال معاه، وهو ده اللي ما ينفعش ان هو ايه يعني. طيب تعالجه ازاي؟ على فكرة صح، كمان الايزينوفيليا ممكن تكون موجودة في السيرم او في البراز بتاعهم. تمام؟ انا عاوزكم انتوا كتبتوا البتاع ده هي، اقروا اللي موجود هنا، انا برضه اقراه برضه مفيش مشكلة ونشوف. يتهيألي اصل ده نيلسون فهو حتى لو تاني انتوا حضرتوا المحاضرة ولا خلاص؟ ما هي المشكلة الصوت ايه بتتكلم على كلاس واحد؟ ايه كلاس واحد؟ هي كلاس واحد؟ طيب واحد مش كلاس، لا مش كلاس، هي كلاس. بصوا انا كاتبهم هنا بس كاتبهم مش عارف بقى، يعني ما اعتقدش ان انتوا هتقدروا تقروهم يعني. تمام. طيب المهم تعالجوا ازاي؟ افويد. تمام. طب ممكن تديله حاجه اسمها بروتين هاي ثرو لايزيت، يعني حاجات اللي هي الهيدروليسيس برودكتس بتاعت الايه كده. وفي حاجه اسمها امينو اسيد بيز فورمولا، يعني تبقى او تدي له الصويا تكون حاجه صويا. بس انا المشكله لو هو ايه، لو هو عنده الرجي للاثنين مع بعض. طيب الناس دي بتخف ولا ما بتخفش؟ قالوا قالوا الاي جي اي ما بيخفوش، الاي جي اي ما بيخفوش. اللي عنده حساسيه بنسلين هيفضل طول حياته عنده حساسيه بنسلين، تفتكرها كده. انما الناس اللي هم السلم ديتد جزء منهم بيتحسن بعد سنه بعد سنتين، بس لازم ان انت بتعمل افويدنس الفتره، يعني ان انت بتريح الاميون سيستم. اعرف ناس كان بنت كده كان عندها حوالي 7-8 شهور وكانوا بياكلوها موز، حصل لها الموضوع ده هو. تمام؟ فقلنا لهم قلنا يعني استنوا شويه ما تاكلوهاش موز، فهم لا هم يعني اكلناها يعني لازم تاكل الموز، لكن الموز من قلت لها خلاص جيبي شجره وخديها اطلع موز وقعدي عندك في الاوضه. المهم ما قعدت برضو نفس الكلام، اكلتها بعديها باسبوع موز تاني، حصل لها نفس الموضوع بس اكتر بقى ارتكاريا وراينايتس وكونجنكتيفال، نفس الكلام اللي احنا بنوصفه ده حصل. فضلت بقى فتره مثلا اقتنعت خلاص ان بقى المره الجايه هتموت بقى غالبا، يعني المره الجايه. فضلت مثلا فوق الست شهور تمام، ما لما بدات تاكلها وحته صغيره ابتدى ما يحصلهاش مشكله او حاجه، يمكن لاحظت ان هي البنت ممكن اكنها عاوزه تهرش او كده، كان عندها قد ايه يعني حاجه بسيطه. هي المفروض بقى انها كانت تستنى اكتر من كده كمان، على اساس ان هو بتبدا الاميون سيستم من الاول. ده غالبا مش اي جي اي ميديتد، كان غالبا سيل ميديتد. تمام ازاي؟ ان انت تبدا ان انت بتعمله اللي هو ديسنسيتايزيشن، ده وارد مع كل اللي هو تايب هايبر سنسيتيفيتي، بما فيهم البنسلين، بس طبعا البنسلين ما فيهوش هزار، بس اي حاجه كده انت ممكن تعمل الديسنسيتايزيشن ده هوت موجود. بس انا مش يعني شوف يعني قريتها مره في نورث امريكا، بس هي مش مكتوبه عندنا هنا. فلو هو الموضوع جامد خلاص حولها لحد الرجي وخلاص عليك، فاهم قصدي؟ طيب يبقى ده الفود الرجي. بعد كده موضوع احنا سيبناه المره اللي فاتت بنكرياتايتس، والبنكرياتايتس في منها اكيوت وفي منها كرونيك. اكيوت بنكرياتايتس ده سؤال امتحان دي مره على فكره. هو كده بقى مش لازم نكتب بقى تايب 1 لا ما ثانية واحدة، احنا الفكرة حد فاكر لما كنا بنتكلم في سيستم لوبس وقلنا تايب 2 تايب 3؟ ما انت ممكن تكتب سنة هنا، اصل انت هتكتبي ايه؟ هتقولي ان هي اي جي ميديت، ما انت قلتي بين قوسين تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي. اوكي يعني في الاي جي ميديت تكتبي تايب 1 هايبر سنسيتيفيتي، في السن ميديت تكتبي تايب 3 اللي هي السن ميديت. ما هي ما فيهاش اكتر من كده. هو 7 للفود الرجي؟ لا دكتورة فاطمة اكيد. السين الابيض بس الهايبر سنسيتيفيتي دي محاضره حلوه. بقى 7 على ايه كده يعني؟ جدا ايه 7 بجد؟ والله 7 نو هايبر سنسيتيفيتي 4 لا يعني 4 انت فاكر طيب اي عشان غير ال 4 طبعا انا واقف عند البوزيتيف كده انا احسب 4 طيب الأكيوت بنكرياتايتس ده سؤال ممكن يجي لوحده كده ليه؟ لانه العيان ده بيبقى كريتيكالي ال يعني هيستخدم الاي بي سي، هيستخدم الشوك ويشوف الواحد يتكلم ازاي زي الاكيوت فالمنت هيباتايتس. ده سؤال تجميع يعني اللي عندكم اللي هي كان صفحه وربع اللي كانت موجوده ده هي دي بس البدايه بتاعت العلاج، انما كل حاجه من دي بتتفرد. اي بي فلويد تفردها تدي له شوك ثيرابي ولا ديبريشن، انتراكرينيال هايبر تنشن او كريت انتراكرينيال تنشن يبقى هتعملها ازاي وتصلحه ازاي وتقول ان في بالانس بين كذا وكذا، فسؤال طويل مش قليل. نفس الكلام الاكيوت بنكرياتايتس، وفي عندي اسباب تعمل لي اكيوت بنكرياتايتس. هو البنكرياس بيخرج لي كذا انزيم يعني التريبسين واللايبيزس والاميليزس والحاجات ده هي ده كلها بتخرج من البنكرياس. المفروض ان هو الانزيمز اللي هي بتبقى بتتحوش بصوره انكتيف وتخرج من الجرانيولز بتاعتها على طول بره السيلز وبعد كده بتبقى اكتيفيتد على طول، تمام؟ انما لو عندي حصل يعني المين ثيوري اللي بتفسر الاكيوت بنكرياتايتس لو حصل اوبستراكشن، الثيوري دي اسمها اوبستراكشن سكريشن ثيوري. اوبستراكشن سكريشن اللي حصل ايه؟ انه قفلت فحصل ابتدى يحصل سكريشن جوه واكتيفيشن، تمام؟ والاكتيفيشن بتاع الانزيمز ده هو اللي هيعمل لي اوتو دايجيشن للبنكرياس بكل حاجات، وممكن يسرح اكتر واكتر ويعمل لي بريك داون للحاجات المحيطه بالبنكرياس يعني كل الريتروبيرتونيال ستراكشرز نفسها، تمام؟ ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل انه عندي اي بريديسبوزنج فاكتور زي مثلا اشهرهم على الاطلاق اللي هو لو في عندي يعني بيلياري ستونز او مثلا انوماليس في البنكرياتيك داكت. انتوا عارفين البنكرياس بيبقى كده وبيبقى في اثنين داكت كده وبيجمعوا في الكومن بنكرياتيك داكت وبيبقى معاها هنا الايه الكومن بايل داكت وبيفتحوا حاجه واحده. لو واحد مثلا عملت له انيوليشن للحته دهيت وعملت منظار هنا ده اسمه ايه؟ اي ار سي بي. من ضمن الحاجات الكومبليكيشن بتاعته بنكرياتايتس. لو انا عندي هنا بيلياري ستونز يبقى دي من ضمن الحاجات. لو عندي حاجتين مهمين قوي قوي قوي وبيتشافوا برضو اللي هم الهايبر كالسيميا، هايبر كالسيميا تعمل لي اكيوت بانكرياتايتس او بريدسبوزنج فاكت نضيفها دي هايبر كالسيميا اللي هي بسبب مثلا حاجه زي الهايبر بار، تمام؟ من الهايبر بار كان دايما المرض بتاع الهايبر بار كان بيقول فيه ستونز وابدوميال مش عارف ايه، كان فيه من ضمنه وجع في البطن سببه ايه؟ الهايبر كالسيميا. الثيازايتس بتعمل لي برضو بتأثر على بتعمل لي أكيد بنكرياتيس عن طريق إنها بتعمل برضو بتعلي الكالسيوم نفس الفكرة. هايبر ليبيديميا سواء بأي سبب هايبر ليبيديميا دي من ضمن الحاجات اللي بتعمل لي أو بريديسبوز للبنكرياتيس. في عندي إنفكشن عشان طبعا المامس والكوبزاكي وكده. في عندي ديفلوبمنتال مالفونكشن سواء في البنكرياتيك داكت او في الكومن باين داكت واللي هو الاي ار سي بي برضو من ضمن الحاجات. هي دي اشهر حاجات في الادلت. كان مشهور جدا جدا جدا الكحول الالكو مشهور قوي في كثير بنكرياتيك. عندنا في الاطفال برضو من الحاجات المشهوره البلانت تروما. لو في بلانت تروما للابدومن ممكن تعملي بنكرياتيك. بالمناسبة الثيري الثانية بتبقى بيزد على السيتوكاين. يعني برضو ان حصل عندي whatever the predisposing factors حصل عندي release للسيتوكاين والسيتوكاين زيات عملت لي الفيشر انفلاماتوري بقى بروس والانفلاماتوري بروس زيات تفصل الاكسترا ابدوميال مانيفستيشنز اللي بتحصل مع الاكيوت بانكرياتايتس. طيب ايه اللي هيحصل عنده؟ هيجيلي بايه؟ هيجيلي فيفر مظبوط وفوميتنج ماشي ابدومينال بين هيبقى ابر ابدومينال بين وبيبقى الى حد ما بيبقى لافت في الجسم الى حد ما وبيبقى ممكن ان هو بيبقى افضل وضع وبيبقى قاعد وشويه يكون مميل لقدام. تمام. طيب الشخص ده هو يحصل له ايه تاني؟ يحصل له مرة واحدة يبقى ممكن يدخل في شوك ويدخل في ARDS. ايه هو ARDS ده؟ هو acute or adult respiratory distress syndrome. ممكن يدخل في شوك وسبسز وحاجات زي كده. السبب الكلام ده هو كله الانفلاماتوري ميديتورز اللي كانت ريليز من البنكرياس مع الانفكشن ده مع الانفلاميشن ده. تمام. يعني بيدخل في حاجه اسمها مالتي اورجان سيستم فيلير. ده مشهور قوي في البنكرياتايتس. ولو جه سؤال زي ده هوت من ضمن الحاجات اللي انت هتقولها هتقول الشوك وهتقول الشوك ثيرابي والحاجات دي كلها معايا. ممكن يحصل لهم اكيوت هيموراجيك مع سيفير انفلاميشن. ممكن الانفلاميشن دوت في الاخر يكون هيموراجيك ويعمل لي بليدنج في الريترو بيريتونيل ويعمل لي نيكروزس في الفات اللي موجود في الريتروبير. والنيكروزس بتاع الفات دوت يعمل لي سفرين فات تراي اسايد جليسترول. الجليسترول بتمسك في فاتي اسيد تعمل لي تراي اسايد جليسترول. لو الفاتي اسيد هي بقت ريليت بتمسك في مين؟ هي الفاتي اسيد بتحب جدا جدا الكالسيوم. تمام. ده احنا لسه قايلينها النهارده كانت بتمسك في الكالسيوم فتخلي الاوكسالات حمرا. تمام. فبالتالي ممكن انها ايه هتعمل لي كونسامشن للكالسيوم. خلوا بالكم الهايبر كالسيميا بتبريدسبوز الاكيوت بنكرياتايتس والاكيوت بنكرياتايتس تعمل هايبو كالسيميا. ليه تعمل هايبو كالسيميا؟ عشان اللي هو الكونسامشن بتاع الايه ده. حتى من ضمن البروجنوستيك فاكتورز اللي وحشه في الناس ان لو لقيت الكالسيوم بتاعك قليل ده بروجنوز. في كم بروجنوستيك فاكتور كده يزودون. يعني انت تقول البنكرياتايتس ده وحش لو انت عندك زياده في الليفر انزيم في الـ AST او الـ LDH. الـ LDH ده مع اي تيشو بريك داون اللي مفهومه بتعدي الـ LDH. لو عندك لوكوسايتوز ده برضو من ضمن الحاجات. لو عندك هايبوغلايسيميا ولا هايبرغلايسيميا؟ هايبر لاني بوظت الاندوكراينال فانكشن كمان بتاعت الايه بتاعت البنكرياس. هما لا انت كتبت 4 ودي 5 مش كده؟ احنا قلنا 4 اللي هو لوكوسايتوز زادت التي اف سي وال دي اتش عالي وال اس تي عالي وجلوكوز عالي. تمام. الاربعه دولت لو زياده يبقى ده يعني عندهم باد بروجنوستيك ماركرز. يعني لو عندك بقى في المقابل لقيت الكالسيوم قليل والهيماتوكريت بتاعك قليل والاوكسجين ساتوريشن قليل يبقى دي برده باد بروجنوستيك ساين او ماركرز نفسها. يبقى انت تحكم على العيان دوت انه وحش هو لما تلاقي البروجنوستيك فاكتورز دي عالية. الهيماتوكريت والكالسيوم قليل والاوبشن هايبوكسيا. طيب هتعمل له ايه الشخص ده؟ هو تشخصه ازاي؟ كلينيكال دايجنوستس. اوكي طب وايه كمان؟ ايه الانزيم اللي هيعلى قوي قوي قوي قوي في الاكيوت بانكرياتايتس؟ ايه؟ الاميليز. الادق من الاميليز هو اللايبيز، يبقى دي زودوها. اللايبيز دي مهمه. وفي حاجات بتزود لي الاميليز. هنجيب سؤال شفوي. سوري كل مره بتقول الاميليز في كذا حاجه بتزود بانكرياتايتس طبعا. وحاجة اسمها سودو بانكرياتيك ايه؟ وانفلاميشن في الباروتيد اسمها ايه؟ باروتيد ايه ده؟ تمام. الحاجات دي كلها تزود لي الاميليز كلها، يا بي يا بي يعني بيلر ستون باراسايتس سودو بانكرياتيك سيست بانكرياتيك باي باس في الكارديو بالمونري ريجننسي البيرن. كل الحاجات دي تزود لي الاميليز. تمام. لو جه واحد عنده الاميليز عالي في بروبلم سولفنج فكر في في الاكيوت بانكرياتايتس. لو في كارديو بالمونري باي باس او بيعاني برضو الاميليز. طيب تعالجوا ازاي اي فلويدز والنوتروبس؟ لايف سبورت اساسا حاجات عاديه. تمام. وتظبط الالكترولايتس والحاجات دهيت. بس المشاكل اللي عنده اللي ممكن تحصل له سودو بانكرياتيك سيست ان ممكن يحصل كولكشن للفلويدز في الليثر ساك. في حاجه اسمها الليثر ساك والكريتر ساك، مش عارف بينهم ايه. فورم ايه؟ كان فورم اسمها ايه؟ وان سلو اسمها كده. المهم هي دي كانت بتبقى ورا، بيبقى عنده ميت بتبقى موجوده، بتحس ان في عنده في حاجه تانية برضو. كان سؤال كان جه مره بيقولكم انا ده كاتبه وهو موجود تقريبا بدوي النهارده بس عاملين ولاقيين. هرمون مديت الدائرية او سكريتور الدائرية نتيجة للهرمون. في كذا حاجة عندي بتعمل يعني بيبقى تيومر وبيخرج لي هرمون، والهرمون دي بيبقى ليها دور بتعمل لي دائرية زي الكارسينويد ميدالاري كارسينوم. حاجة اسمها VIV فيبوما لو برضو أكتر الساينز والطاري في نيورو بلاستوم وزيها في كرومو وزيها جانجليو نيورومو تمام. في عندي بعد كده جاسترينوم السوميتو كاتينوم تمام تمام. هو حاجة زي الكارسينويد ده هي كان بيبقى موجود في ال فاكرينه كان موجود في الكارديولوجي حتى في البطنة وعدى في الجراحة. كان أكثر حتى كان السيلز اللي بتطلع منها الأرجنتافين سيلز حاجة اسمها أرجنتافين سيلز دي كانت بتخرج لي السيروتونين. السيروتونين ده هو ده بيوصل من الأبندكس أو الانتستين للليفر ويعدي الليفر ويوصل للسيركيليشن. السيروتونين ده هو بيحرق التشو هيدخل من الليفر على الرايت سايد ولا الليفت سايد على الرايت سايد فيعمل لي رايت سايد فيلير وكان مشهور قوي يعمل بالمونري ستينوزس وترايكاز ستينوز ده كارسينوز سيروتونين تمام. هعمل له ايه لو هو في الابندكس؟ هتشيل له الابندكس تمام ابندكس وهتلاقي كارسينويد تيومر دوت بيبقى موجود فيه. يبقى هو بس عشان يبقى احنا ماشيين انا عندي الكارسينويد دوت السايد بتاعه بيبقى فين؟ بيطلع من الارجنتاتين سيلز اللي هي غالبا في الابندكس وبيخرج لي حاجه اسمها سيروتونين. ميدالري كارسينوما ده عايز بتطلع من الثايرويد اكيد وبتخرج لي ايه كانت بتخرج لي كالسيتونين وكان بيبقى معاه حاجه اسمها في اي بي بارت. فيبوما دي بتطلع من البنكرياس وتخرج لي الفي اي بي. الفي اي بي ده هو اللي هو البازو اكتيف انستانل بتاعه. نيوروبلاستوما وفيبروما والحاجات دي كانت بتخرج لي كاتيكولامين كانت بتطلع لي ادرينال او اكس ادرينال من حاجه اسمها نيورال كريست في الامبريولوجي وكانت بتخرج لي كاتيكولامين ادرينالين ونور ادرينالين. جاسترينوما هتطلع لي ايه؟ والجاسترين كانت بتطلع منين الجاسترينوما دي؟ ايه؟ لا الجاسترين ده بيطلع من ال ايه؟ لا الجاسترين ده كان بيطلع من السيلز اللي موجوده في الاستوم ماشي اوكي بغض النظر ماشي البقى الورم دوت ما بيطلعش منه بيطلع من البنكرياس ودي مشكلته. لما يطلع من البنكرياس ويطلع لي الجاسترين الجاسترين كان بيعمل ايه في ال HCL؟ يزوده كتير. لو هو طلعت من الاستومك الورم ده طلع من الاستومك كان ال HCL هيعمل فيدباك على الورم ده فيقلل السكريشن بتاعه بس هو بيزوده من بعيد عن طريق الدم فما ال HCL الهرمون يوصل للاستومك بس بالعكس ما يحصلش HCL ما يأثرش على البنكرياتيك سيلز. فكان في كده مرض بيبقى عنده ألسرز وحاجات زي كده اسمه ايه؟ زوينجر إليسون سيندروم. كمان ده بيبقى معاه أسيديتي جامد. بعد كده عندي السوماتوستاتينوما. دي احنا خدنا السوماتوستاتين مش كده؟ وخدنا السوماتوستاتين انالوج خدنا اربع مرات ودي الخمسه. سيلوتايد في الاربع حاجات اللي احنا قلناها وكان اخرهم امتى امبارح مع الشورت باول والحاجات ده. السوماتوستاتين ده بيطلع من البنكرياس وبيخرج لي السوماتوستاتين. طيب كل الحاجات دي علاجهم ايه؟ لانهم دولت في الاخر امراض يعني اورام يبقى انت الحل بتاعك ان انت تعمل لهم ايه؟ ريسكشن. بصفه عامه كلهم برضو بيبقى معاهم دايريه فعشان انت تصلح الدايريه بتاعتهم بتديهم ممكن ان انت تديهم ايه؟ سوماتوستاتين. طب السوماتوستاتين ده هو السوماتوستاتينوما ده معاه دايريه معاه دايريه ليه؟ انا ما اعرفش محدش يقول لي ايه خلاص. يبقى انا عندي يعني الكارسينويد ده هو ده بيطلع لي سيروتونين والسيروتونين ده بيعمل لي دايريا لوحده كده. ميدالري كارسينوما كان بيطلع لي الفي اي بي والفي اي بي بيطلعه طبعا نفسه. نيوروبلاستوما كان بيطلع لي الكاتيكولامينز وحلها دي ريسكشن. الجاسترينوما دي كانت بتطلع لي اللي هو الجاسترين وكان برضه حله كان فيه اللي هو السوماتوستاتين. سوماتوستاتين ده هو نفسه لما يطلع يعمل لك دائرية ودائرية جامدة، بالرغم ان هو اساسا ده بينهبت كل الهرمون، بس ليه بيعمل دائرية انا بصراحة ما اعرفش، هحاول اشوفها كده واقول لكم عليه. انما ده يعالجهم كلهم تقريبا ما عدا دي، دي بتعمل لها ريسكشن خلاص للمياه اللي عندها. ده اسمها الايه الهرمون سكريتنج دائرية او سكريتوري دائرية. طيب في عندي برضو حاجة تانية اللي هي الموضوع تاني كنا نقوله النهاردة اللي هو البيبتيك ألسر. والبيبتيك ألسر أنا عندي في منها برايمري وسكندري، والبرايمري ده هو اللي جزء منه حاجتين، يا إما جينيتك يا إما هيليكوباكتر، والسكندري هي حاجة واحدة إن في إمبالانس ما بين الحاجات البروتكتيف والحاجات اللي بتزود الاسيديتي. لو زاد الاسيد زي مثلا في حاله زي الدورينج ده هو ايه، لا ده يعمل لي سكندري بيبتيك ألسر. لو واحد بياخد نون ستيرويد زي ما اتفقنا امبارح باي طريقه من اخر حاجه هيبقى في امبالانس ما بين الاثنين دولت، هيعمل لي في الاخر بيبتيك ألسر. العلاجات بتاعت البيبتيك ألسر اللي عندنا دايجنوزس او كلينيكال بيكتشر الاول هيجي لك بايه؟ ابتومينال بين، هيجي لك بفوميتنج، انوركسيا، فود انتولرنس، كل الحاجات دي بتبقى موجوده. ولو ان بعضهم بيبقى معاهم زياده في الابيتايت، كان في بعضهم في بيودن الالسر مثلا يقول لك لا لما بياكل بيسترايك. بتديهم للالسر بتديهم ايه؟ ايه الادويه اللي بتاخد للالسر؟ دلتاك اللي هو ايه؟ الرامتيدين. والتاني التجمك اللي هو سايمتيدين، تمام؟ وممكن بتديهم انتاسيدز اللي هي حاجات الاورال زي الالتاجيل والنيوكوجيل اللي هو الالومنيوم هيدروكسايد، تمام؟ اللي احنا ما بنحبوش عندنا في الايه؟ في الكلى، في حاجات الكلى، لان احنا عدى علينا كذا الومنيوم دي كانت حاجه مش لطيفه، بتعمل لي بون ديسيز وتعمل لي ديمنشيا بالظبط كده، تعمل ديمنشيا. طيب ممكن تديهم حاجه اسمها سكرالفيت اللي هو كان بيعمل كوتنج للستومك بحيث انها ما تتاثرش بالاسيدز اللي عندي. افويد طبعا اي ستريسفول كونديشن، يعني لو كان الناس اللي بتتحرق تمام عندهم ألسر، الناس اللي عندها هيستروما ونيوروسيرجيكال مانيبيوليشن كان عندهم ألسر، تمام؟ بيبتيك ألسر ده من الستريسفول كونديشن. الناس اللي عندهم بورتال هايبرتنشن وليفر سيل فيلير كان بيبقوا عندهم ألسرز لكذا سبب، السبلانكنيك كونجيشن اللي عندهم، رقم اثنين الان اكتيفيشن بتاع الجاسترين بيبقوا ضعيف والجاسترين بيزود الاتش سي ال، يبقى ده كان مات سايز. فبالتالي السكر الفيت كان انت بتعمل كوتنج للستومك. لو انت عندك هيليكوباكتر بايلوري دي عليها كلام كتير حتى في الادر كانت اسوشيتد مش بيبتيك ألسر وبس، لا ده بيبقى مع استومك كارسينوما، ها سوري كارسينوما جاسترايتس وبيبتيك ألسر الاثنين سبيكترم واحد على فكره، تمام؟ يعني ده في الاخر يعمل لي ده. فعشان كده لازم العلاج بتاعها والتشخيص بتاعها. عشان تشخص الهيليكوباكتر بايلوري انت عندك حاجات نون انفيزيف بايروكسي، ايه ده؟ هي بتخرج لي انزيم كده اسمه كده يوريز انزيم، ده بيكسر لي ايه؟ اليوريا. واليوريا لما تتكسر تعمل لي ايه؟ فاكرين الامونيا لما بتتجمع تعمل لي يوريا، لما اليوريا تتكسر تعمل لي هتخرج لي اليوريا والامونيا دهيت، اقدر ان انا القطها بالظبط في بريستل، تمام؟ اسمه يوريا بريستل، زي بالظبط ما قلنا الهيدروجين بريست في الدايجنوزيس بتاع الايه؟ بتاع الكربوهيدرات مال ابسوربشن. برضه اليوريز ده هو بيخرج لي اليوريا واقدر ان انا اشخص بيها الهيليكوباكتر موجوده ولا لا كحاجه نون انفيزيف. ممكن ان انا اشوفها نفسها الهيليكوباكتر اشوفها في الستولز، اشوف الانتيجين بتاعتها في الستولز. يعني احنا ممكن نقسمها انفيزيف ونون انفيزيف. او دايركت و اندايركت. انفيزيف انت هتشوفها في الايه؟ في البايوبسي. ونون انفيزيف هتشوف الانتيجين بتاعها، هتشوف الانتيجين فين؟ في الستولز. شوف الانتي بودي في السيرم، انتي هيليكوباكتر بايلوري في السيرم، وتعمل لها يوريا بريس تيست. ده قائم ان هي عندها يورييز انزيم بيكسر لي اليوريا. لما تديها تدي اليوريا بيطلع لك حاجات ميتابولايتس فيها راديو اكتيف. ده طبعا يفرق عن الثاني، الهيدروجين ده ما كانش عنده، ما كنتش بتستخدم خالص راديو اكتيف ايزوتوبس. طيب تعالجها ازاي؟ عندك تو يعني فيرست لاين ميديكيشن اللي هم الثلاث حاجات، بروتون بامب اللي هو البروتون بامب اللي هو الاومي بازول، تمام، تاخد على 1 ملي جرام بير كي جي بير داي، ومعاه ميثرميدازول واموكسيسيلين او كلاريسوميسين مع اموكسيسيلين، يعني بتعمل تبديل وتوفير. يعني انت ممكن تحط اموكسيسيلين مع ميثرميدازول مع بروتون بامب، ده الفيرست لاين ميديكيشن بتاعك. تمام، السكند لاين تختار اي واحده منهم وبتكمل ايه عليه. ده السكند لاين ممكن تختار الميثرميدازول، تختار الاموكسيسيلين كلاريسوميسين، كل الحاجات دي بتبقى ممكن موجوده معاك. لو عنده بكت ارثر وبتبليد هتدي له ايه؟ نفس ما كنا بندي البليدنج برضو فيرسز، ممكن نديها البازوبريس. بازوبريس اللي هو الوجه الاخر للاي دي اتش. طيب هنقول كلمه كده اتغيرت الارثرايت، في يعني عندكم على فكره حاجات المفروض اللي بيذاكر كبقى وقت هتلاقي الاورال كافيتي والجاستروسيجال فلاكس والحاجات ده، هي يعني ما اقدرش اقول ما ذاكرهاش قوي يعني، بس يعني وانا داخل الماستر ما ذاكرتهاش، بس وريت يعني لازم لازم تاخد بريك، لازم اصل في حاجات يعني بقى خلاص، ما انت يعني المال ابسوربشن والدايريا دول اهم كتير، والانفلاماتوري باول اهم كتير من الارثرايتس. عندي بنقسمها لثلاث حاجات، ثلاث مجموعات كبار كبيره. والارثرايتس اساسا اللي هي انفلاميشن في الجوينت، تمام، قد تكون انفكشن، واشهر انفكشن تعمل لي ايه؟ الانفكشن بتعمل لي ممكن ايه ده؟ كان جه السؤال المره اللي فاتت كان ايه؟ كان painful head. ما هو painful head هتقول كل الحاجات يعني. طب ايه الانفكشن اللي عندك؟ septic، ممكن يكون عندي septic arthritis. septic arthritis مين الاورجانيزم اللي بيعملها؟ اشهر اورجانيزم ستيل، بس ممكن حاجات تانية تعمل، هيموفيلس ممكن تعملها، ممكن جروب بي تعملها، ممكن الحاجات التانية، بس اشهرهم يعني باكثر من 70-80% من الحالات بتبقى معموله بالستيل، تمام. كلينيكال بيكتشر بتاعتها غالبا بتبقى مونو ارتيكولار، وممكن تكون بريسيدد بتروما، تمام، او ممكن تكون بريسيدد بدواء انترا ارتيكولار، وتلاقي هوتنس وتندرنس وليميتيشن اوف موفمنتس، كل الساينز بتاعت الانفلاميشن بالاضافه للريدنس، تمام. وتعالجها ازاي او تشخصها ازاي؟ بتعمل لها الترا ساوند عشان تشوف في افيوجن ولا لا، ادي حاجه، وبتاخد اسبريت عشان تشوف الكالشر، تمام، وممكن تعمل بلاد كالشر بس مش لازم اطلع لك انها تبقى بوست، مش في كل الحالات، انما دي غالبا هتاخد لها من الايه؟ الاوستيومايلايتس تعمل في الجوينت اللي جنبها. اكتر مكان الاوستيومايلايتس بتيجي فيه فين؟ في الميتافيسس. الميتافيسس دي بره الكبسول ولا جوه الكبسول؟ بره، بس الجوينت بيتعاطف مع الاوستيومايلايتس. سمباثيتك افيوجن، يبقى عنده افيوجن نتيجه لل انه بس انه جنبها، فبيحصل له حاجه بالظبط، هو تعاطفي يعني مع الارثرايتس اللي عندي. بس التشخيص بتاعها والحاجات بتاعتها تبقى تشخيص الاوستيومايلايتس. والاوستيومايلايتس برضو اشهر اورجانيزم بتعملها برضو. ايه ده؟ لا سالمونيلا في حاجه واحده اللي هي ايه؟ فكرة. يعني اول لما تلاقي واحد عنده ارثرايتس او اوستيومايلايتس يبقى على وهو فكر تفكر في سالمونيلا، غير كده بيبقى الاستاف. سؤال هقوله لكم من دلوقتي عشان قبل ما انسى، بيقول لك انه ممكن البنت او الولد اللي عنده سيكل سيل كرايسيس او سيكل سيل انيميا ممكن يجي له حاجه من الاثنين في الجوينت، لما الجوينت يوجعه من حاجه من الاثنين، يكون يا اما بازو اوكلوزيف يعني يكون عنده دنيا مقفله، او يكون انفكشن. هاو تو ديفرنشيت؟ يعني ازاي افرق ما ده برضه اوكلوزيف ولا انفكشن؟ كلهم هنا بيقولوا بس هتبقى اكتر في الانفكشن يعني. ماشي ادي حاجه سيبسس بقى وحاجات زي كده. نعم سي بي سي والحاجات ديت ماشي، هتوريك ان ده ليوكوسايتوز، بس الثاني برضه ممكن تبقى عنده ليوكوسايتوز. كان برضه اوكلوزيف بيبقى ممكن يحصل لانجرين. كانجرين؟ لا كانجرين الجوينت. المهم السؤال ده هو الإجابة بتاعته بون سكان. بون سكان هيوريك البلاد سبلاي للتيشوز أخباره إيه. لو هو قليل يبقى ده بازو، لو هو عالي يبقى ده انفلاميشن. تمام؟ في عندي بعد كده حاجة اسمها توكسيك ساينوفايتس، برضو من ضمن الأسئلة الشفوية اللي بتتسأل. توكسيك ساينوفايتس هو حاجة غير معلومة السبب بالضبط، بس فعلا مهمة. يعني الواحد لما أراها يعني اكتشف إن كان موجودة كتير يعني، وبيبقى واحد عنده أشهر سبب لليونيلاترال، الواحد اللي عنده ليمبنج على رجل ده أشهر حاجة ليها التوكسيك ساينوفايتس، مش الهيب أرثرايتس. توكسيك ساينوفايتس بتيجي يعني تقريبا في الاطفال اللي هم سن 3 4 لغايه ادوليسنس، مفيش مشكله. وسببها بالظبط مش معروف، قالوا انه ممكن تكون فايرال وممكن تكون انفكشوس حاجات زي كده، انها بالظبط السبب مش معروف. وبتسد الجوينت ما بيبقاش فيها في مشكله، بس هي مشكلتها ان انت بتشخصها بالايه؟ بالاكسكلوجن لحاجات ثانيه، ارثرايتس مثلا في الهيب جوينت لحسن تطلع جوفينايل، ولو ان الجوفينايل روماتويد ما بيبداش ابدا بالهيب جوينت. تمام؟ ممكن في حاجه اسمها بيرسز ديسيز اللي هو الايفاسكولار نكروزس بتاع الهيدو ايما، ده ممكن البيرسز حاجه زي البيرسز دي تحصل مع الناس اللي بياخدوا السيرويد. تمام؟ يبقى دي من ضمن الاسباب بتاعتها. التي بي يعمل لي ارثرايتس؟ من ضمن الحاجات المشهوره. والسالمونيلا بتعمل ارثرايتس. واللاين ديسيز، في حاجه اسمها لاين ديسيز. مين اللي بيعمل لاين ديسيز؟ ريكيتسيا. هي نوع من الريكيتسيا. بوريا بيرجدورف. تمام؟ دي اللي كانت بتعمل لاين ديسيز. لاين ديسيز عشان بس تبقى يعني هو كحاجه هو بيعمل كل حاجه، مفيش حاجه في الطب ما بيعملهاش اللاين ديسيز ده، بس هو احنا ما شفناهوش في مصر يعني. يعمل لي جوينت افكشن وبتاخد لي نفس الجوينت تقريبا بتاعه الايه الروماتيك فيفر، ويعمل لي ريش ويتلخبط مع الريش بتاع الروماتيك فيفر اللي احنا ما بنشوفوش طبعا. تمام؟ ويعمل لي فيفر ويعمل لي لينف نودز، يعمل كل ويعمل لي كاردييك افكشن ويعمل واريثمياس، كل الحاجات دي الايه اللاين ديسيز يعملها وفيها طبعا الايه الارثرايتس. في عندي بقى حاجتين اللي هو رياكتيف ارثرايتس. تمام؟ اللي هي لو واحد عنده بكتيريا انفكشن في الجي اي تي زي السالمونيلا والشيجيلا والحاجات دهيت، وده كرياكشن من الاورجانيزم دهيت اللي مأثره على الجي اي تي يحصل لي ارثرايتس. واخر حاجه حاجة الفيرال أرثرايتس أو اللي هي الموست إنفكشوس. كل الناس اللي عندهم فيرال إنفكشن غالبا بيعقبهم حاجات إيه أرثرايتس أو أرثرالجيا زي ما بتحصل المايالجيا مع الفيرال إنفكشن. تمام؟ رياكتيف وبعد كده دي موست إنفكشن. من الحاجات اللطيفة اللي بتتقال إن الهيباتايتس ممكن الأرثرايتس تسبق أو تعقب أو تصاحب الهيباتايتس بي. يعني ممكن واحد يجيله هيباتايتس بي يبدأ بأرثرايتس أول برزنتيشن، وممكن مع الهيباتايتس يجيله أرثرايتس، وممكن بعد ما يخف من الهيباتايتس أو يموت من الهيباتايتس يحصل له الأرثرايتس بوست مورتم. فده ممكن الكلام ده كله إيه يحصل مع بعضه أو تعاقب أو كده. كولاجين باسكولار ديزيزز تعمل لي أرثرايتس كتير بقى مشكلة كله، بس ما تنساش مثلا ايه الفيبر يعني عشان بس ما تتلخبطش، والهينوكشن لاين والسيستميك لوبس والدرماتومايوسايتس والجوبينايل روماتويد أرثرايتس، كل الكلام ده بولي أرثرايتس نودوزا كل بس كله يعمل ايه أرثرايتس. مالجنانسي انا قلت لكم اي واحد عنده ارثرايتس ايه ليوكيميا ونيوروبلاستوما دول مهمين قوي. اي واحد عنده الحاجات ديت لازم ان انت ايه تكونسيدر ان يكون واحد كان جاي حوادث عنده ليبر قد كده وليمف نودز وعنده ارثرايتس هشخصه ايه؟ ده لوكيميا على طول بدون نقاش، او حتى لو ما كانش لوكيميا لازم ان انت تكونسيدر ان هو يكون لوكيميا. مش هنقدر نكمل كده احنا ناخد بكره ولا لا؟ ايه في ناس قالوا طب ثانيه واحده، انتوا بتحاولوا تقولوا اللي انا بقوله؟ طيب بتحاولوا تقولوه بجد؟ يعني عرفت الساعة امبارح؟ مش ممكن. كان كده قرار امبارح معايا.